بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فتاه على خزانة علمك الشجاد، وهو يقاد في العصفايا. ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة الشجايا. يا عادي ويصيح قلبوه عن نطع مشجا فوقه، فبكيت له أملاك سبع شدايا. يا عادي ويصيح وأذ الله أين عشيرتي، وسرات قومي أين أهل ودايا. يا عادي اجت زينب تفقد على العادة. لأن لا فراش ولا وشادة، يا ندبة والدة وندبة أجدادة. الحقوا عليكم حوط العسكر، داروا به هذا يقول ذبحوا. وهذا يقول رحمه له وخلوه، وهذا يقول بالراحة ولحقوه. ولا يبقى بعد منهم مخبي، صاحت ذبحون بمجانة، يا ما ضل ولي غيره. يا ترانا ولي بعد اهل الهضم ولذ العلانة، يا كسر قلبه ودمع عينه. يا تحدى إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولانا ومقتدانا يا زين العابدين، يا شبيه جدك المصطفى، يا شبيه جدك المرتضى، سمتا ودلا وهديا وعلما وعبادة وعملا. زين العابدين صلوات الله عليه، صاحب الذكرى في هذه الليلة العظيمة، وكل الليالي ينبغي أن تعمر بذكر آل محمد صلوات الله عليهم. مدرسة تتجلى فيها جميع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية العالية. كل من أهل البيت صلوات الله عليهم مدرسة متكاملة من جميع الجهات، وإن كان ضم بعضهم إلى البعض الآخر يؤلف الأدوار الكاملة التي تشكل لنا الصورة الإسلامية الكاملة لأهل البيت صلوات الله عليهم. لا يصح التبعيض في مواقف أهل البيت وأدوار أهل البيت وشخصيات أهل البيت علما وعملا، فإنهم عليهم السلام نور واحد ومؤدا واحد ومدرسة واحدة. ومن هنا كان الإيمان بهم إيمانا على نحو الوجوب المجموع، فلا يصح الإيمان ببعضهم دون بعض، وإنما يتوجب الإيمان بهم جميعا. فلو أن شخصا آمن بأحد عشر منهم ولم يؤمن بالثاني عشر فكأن لم يؤمن بشيء، وهكذا من آمن بثلاثة منهم وشكك في الباقين فكأن لم يؤمن بأحد منهم أبدا، لأنهم لوحظ الإيمان بهم على نحو المجموع لا على نحو التفريد والتفريق والتبعيد. أهل البيت عليهم السلام كاستعدادات وكمواهب وكملكات متساوون. علم الإمام الصادق سلام الله عليه هو علم الباقر، وعلم الباقر هو علم زين العابدين عليه السلام، وهو علم الحسين، وهو علم الحسن، وهو علم أمير المؤمنين. فالرسول فالله تبارك وتعالى هم يصدرون عن مصدر واحد ويأخذون عن ينبوع واحد. وهكذا كظم الغيظ لموسى بن جعفر صلوات الله عليه نفسه عند آبائه وعند أبنائه، وهكذا بقر العلم عند الباقر، وصدق الحديث عند الصادق، والجود عند الجواد، والرضا عند الرضا. جميع هذه الألقاب التي أطلقت عليهم تجري عليهم جميعا، فكلهم صادقون، كلهم باقرون، كلهم كاظمون، كلهم زين للعباد والعباد. فإذا هذه الصفات التي أطلقت عليهم أطلقت عليهم لأي شيء ولأي غرض؟ أطلقت عليهم لغرض التمييز فقط من جهة، ومن جهة أخرى لأن الأمة قد تستفيد من بعض صفاتهم صلوات الله عليهم أكثر من الصفات الأخرى، فتتجلى مثلا صفة بقر العلم في الباقر عليه السلام، والصدق في الصادق، وكظم الغيظ في الكاظم. أشبه، والقياس مع الفارق، بإنسان أمامه 12 منجم 12 معدن وكلها متساوية، ولكن قد يستفيد من بعضها أكثر مما يستفيد من الآخر بحسب الظروف، فيتميز بعضها عن الآخر لا يتميز بذاته، بذاته نفس المحتوى نفس المضمون، ولكن التميز في الأخذ، التميز في الاستنباط. الأمة قد تستنبط من صفة أكثر من الصفات الأخرى فيقال هذا كاظم لبروز صفة الكظم فيه، وهذا صادق لبروز تلك الصفة. نفس الصفة بتمام الدرجة موجودة في بقيتهم صلوات الله عليهم، ولكن كما قلت لك المسألة مسألة ما تستفيده الأمة منهم، فتبرز هذه الصفة في هذا الإمام عليه السلام أكثر من ذلك الإمام. وإلا كلهم باقرون، كلهم زين للعباد والعباد. الإمام زين العابدين عليه السلام كان مضرب المثل في عبادته، ولكن في نفس الوقت لما تراجع عبادة الإمام الصادق سلام الله عليه تجد هذا المعنى أيضا موجودا فيه. لربما يكون للسبق أثره، ولكن في نفس الوقت نفس الصفة ونفس الاستعداد موجود فيهم جميعا. قد يكون للظروف أثرها، قد إمام من الأئمة يفسح للمجال لعباداته أكثر من الآخر، ولكن الاستعداد واحد. الإمام زين العابدين عليه السلام بعد أن يصلي نوافله الليلية ويقرأ القرآن الكريم ويتم أوراده وأذكاره يقول لغلامه ائتني بصحيفة عبادة جدي علي عليه السلام، فيأتيه الغلام بتلك الصحيفة يتأمل فيها يقرأها ثم تتحاضر دموعه على خده ويقول أين عبادتي، أين تقع عبادتي في عبادة جدي علي بن أبي طالب. هذا وهو زين العابدين سلام الله عليه، مما يدلك على أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هو أيضا زين العابدين، بحيث أن الإمام السجاد يستقل عبادته في قبال عبادة جده علي عليه السلام. وهكذا في بقية الصفات حينما تأتي إلى علمه صلوات الله عليه تجد أن الإمام الصادق عليه السلام الذي تشرفت الطائفة الحق والفرقة المحقة بانتشابها إلى اسمه الشريف فيقال لها الفرقة الجعفرية، الإمام الصادق سلام الله عليه الذي ذاع وشاع عنه من علوم أهل البيت عليهم السلام الشيء العظيم الكثير، بحيث عرف أن معظم أحكام الفقه والاعتقادات أخذت عن الإمام الصادق سلام الله عليه وقبله عن أبيه الباقر عليه السلام، عن الباقرين الصادقين. لكن رغم ذلك ماذا يقول الصادق عليه السلام؟ صحيح أن معظم العلم مروي عن الصادق سلام الله عليه، ولكنه بنفسه يقول حديثي حديث أبي، قولي قول أبي الباقر عليه السلام، وقوله قول جدي زين العابدين عليه السلام، ويتسلسل حتى تتصل السلسلة بالنبي فجبرائيل فالله تبارك وتعالى. الشاهد هنا أن الإمام الصادق يقول علمي علم زين العابدين سلام الله عليه. وبالتالي فكل ما يروى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام هو في واقع الأمر هو علم زين العابدين عليه السلام في علم الوقت. ومن هنا الفقهاء أو الأصوليون في باب تعارض الأخبار يقولون أنه لا مشكلة فيما إذا رويت رواية تارة عن الصادق وأخرى عن الباقر أو عن السجاد، لأن المصدر عندنا واحد، التقييم ما يختلف. قد متن من المتون رواية من الروايات حينما تروى عن جابر الأنصاري وتروى عن أبي سعيد الخدري وتروى عن المغيرة بن شعبة، هناك اختلاف في تقييم هذا الراوي وهذا الراوي وهذا الراوي، المتن واحد لكن يختلف تقييم هذا الراوي عن ذلك الراوي، هذا غير ذاك، جابر غير المغيرة وهما غير أبي سعيد مثلا. أما رواية مروية عن الصادق ونفسها مروية عن الباقر ونفسها مروية عن السجاد، القيمة العلمية واحدة، ما في مشكلة. لماذا؟ لأن النور واحد. يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. فإذا في واقع الأمر الإمام زين العابدين سلام الله عليه وباختصار من القول علمه هو العلم الذي تجلى عند أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، كظمه الغيظ ما تجلى عند الإمام الكاظم سلام الله عليه. أذكر لك قصتين، هالقصتين أو قصة وكلمة كشاهدين على ما قلت. مثلا حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا نفسه مروي عن النبي صلى الله عليه وآله ومروي عن أمير المؤمنين وعن الحسن وعن السجاد عليه السلام عن الصادق عليه السلام، وما تستغرب، والقيمة العلمية واحدة. لماذا؟ لأنهم نور واحد. اثنين، قصة كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أنه جارية كانت تصب الماء على يد المعصوم سلام الله عليه، على يد الإمام عليه السلام، وقع الإبريق شجت رأس الإمام، فحينئذ قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، والعافين عن الناس قال عفوت عنك، والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله. نفس الرواية التاريخ يكرر نقلها، منقول عن الإمام السجاد عليه السلام، ومنقول عن الإمام الكاظم، ومنقول عن الإمام الصادق سلام الله. وما تستغرب القيمة العلمية تبقى واحدة، هذه مسألة التفتوا إليها جيدا، لأن الأئمة عليهم السلام نور واحد وسمت واحد وهدي واحد، ولهذا كان الإيمان بهم إيمانا على نحو المجموع لا على نحو التفريط والتفريق والتبعيض. الإمام زين العابدين عليه السلام أبرز لقب عرف به هو لقب زين العابدين، وهذا اللقب لقبه به جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية عن طريق الفريقين أن الرسول صلى الله عليه وآله قال إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش ليقم زين العابدين فيقوم ولدي علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب فيخطر بين الصفوف يوم القيامة. هذا هو الشرف العظيم، من بطنان العرش ينادي المنادي به ليقم زين العابدين، فهو وسام من الله عز وجل للإمام السجاد سلام الله عليه. زين العابدين، لاحظوا العبارة، العباد في الدنيا كثير، الزهاد في الدنيا كثير، ولكن زين العباد هو السجاد سلام الله عليه. لماذا هو زينهم؟ العبادة أيها السادة تحتاج إلى عدة شروط وعناصر لكي تكون عبادة متكاملة. أولا أن تكون العبادة جامعة لشرائطها، لا أن تكون كنقر الغرب، لا أن تكون مختلة الشرائط فاقدة لبعض الشرائط، بل لا بد أن تكون مستجمعة مستكملة لتمام ما يعتبر فيها من شروط من أجزاء. ثانيا العبادة يعتبر فيها أن تكون المكتملة، أتكلم مكتملة أوسع من الصحيحة، رب صحيحة ولكنها ناقصة فضلا، يعني تبرئ الذمة فقط، أما ما تعطيك ثواب، ما تعطيك بركات، ما ترتب آثار وضعية، فقط تبرئ الذمة. شايف مقدار إذا حلف صليت يكون صادق، بس عن الحلف ليس إلا، وإلا آثار وضعية ما فيها. لا، كلامنا على الصلاة الكاملة، تبي جيدة. الشرط الثاني، العنصر الثاني، هو عبارة عن أن تكون العبادة عن معرفة لله تبارك وتعالى، معرفة حقيقية لله، وأهل البيت كانوا يطيعون الله كأنهم يرونه، رأته حقائق القلوب، رأته القلوب بحقائق الإيمان، وإن لم تدركه الأبصار بمشاهدة العيان. فعبادتهم لله تختلف عن عبادة غيرهم أنها عبادة صادرة عن معرفة حقيقية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما مر على الخوارج في موقعة النار رأى بعضهم يصلي، بعض الخوارج معروفين، خوارج يعرفون بأصحاب الجباه الشوت، ولو رأيتهم لتملكك العجب آنذاك، نسأل الله حسن العاقبة، بلي من أصحاب الجباه الشوت، يعبر عنهم أخيار الكوفة، خيار الكوفة، ولهذا كثير من الناس تزلزلوا عن علي بعد قضية الخوارج. مصيبة الإمام علي بالخوارج كانت أعظم من مصيبته بمعاوية، المعاوية مكشوف، أما الخوارج ما كانوا مكشوفين، كان ظاهرهم متدينين، الطبقة المتدينة ثارت بوجه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وهذه مسألة هزت المجتمع آنذاك، وانتهى مصرع الإمام سلام الله عليه على أيدي هؤلاء الشرذمة الذين يحكي عنهم الله سبحانه وتعالى أو يصورهم لنا بأحسن تصوير كما جاء في تأويل الآية المباركة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مر عليهم وهم يصلون ويجتهدون في العبادة، في نفس الليلة التي جاءوا فيها لقتال إمام الحق والعدل عليا صلوات الله عليه، فقال الإمام عليه السلام: نوم على يقين خير من عبادة على شك. نوم على يقين خير من عبادة على شك. أن تكون صادر عن معرفة حقيقية بالله تبارك وتعالى، هذا الثاني. ثالثا أن تكون عبادة خالصة، شرط الإخلاص لابد أن يتوفر في مقابل الرياء، وعادة يرتبط هذا الثاني بالثالث. إذا تمت المعرفة الحقيقية تحقق إخلاص النية. كان أهل البيت عليهم السلام أخلص خلق الله بعد جدهم صلى الله عليه وآله في أعمالهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه سمة مهمة من سمات العبادة الكاملة المكتملة التي اتسم بها زين العابدين عليه السلام. السمة الرابعة هي عبارة عن ترتيب الأثر على تلك العبادة. متى تعرف أن هذا الإنسان عابد، هذا الإنسان متدين، صلاته صلاة حقيقية، صومه صوم حقيقي، حجه حج حقيقي، حينما تلمس ورعا في سلوكه وتقوى في أقواله وكفا لنفسه عن محارم الله تبارك وتعالى، في ذلك تعرف أنه متدين. أما أنه يصلي ويحوج ويزكي ويخمس وما شاكل ذلك ويصوم، ولكنه في عين الوقت كذاب منافق ذو لسانين ذو وجهين، يبهت ويكذب، ولا تعرف أن هذا الإنسان عابد، هذا الإنسان متدين، صلاته صلاة حقيقية، صومه صوم حقيقي، حجه حج حقيقي، حينما تلمس ورعا في سلوكه وتقوى في أقواله وكفا لنفسه عن محارم الله تبارك وتعالى، في ذلك تعرف أنه متدين. أما أنه يصلي ويحوج ويزكي ويخمس وما شاكل ذلك ويصوم، ولكنه في عين الوقت كذاب منافق ذو لسانين ذو وجهين، يبهت ويكذب ويفتري ويقذف ولا يتورع عن المحرمات، ويسعى في فساد الدين والمسلمين من أجل منصبه ومقامه من أجل شهوات نفسه، هذا ليس من الدين في شيء وليس من الله في شيء. التدين العابد تظهر عبادته على مسلكه السليم المستقيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان هو صلوات الله عليه يقول زين العابدين عليه السلام: لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل، ولكن انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. فما ظنك بمن يقسم بالله قسما عظيما ولكن قسمه كاذب، والناس لا يعلمون بأن هذا كاذب وتغرهم مظاهره فينخدعون به. تلك مصيبة المصائب التي ابتلي بها الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. حتى أنه رجل جاء للإمام السجاد سلام الله عليه قال له: شغلت بالحج ولينه عن الجهاد وصعوبته، أين أنت عن قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ليش ما تجاهد فقد تعبد؟ قال: آتني بهؤلاء أنا أجاهد حاضر، لكن أين هم أصحاب الصفة؟ أين هم؟ كم هم؟ ورد في الرواية أنه ارتد الناس. عبارة هذه ارتد المقصود هنا يعني ليس المقصود الردة الاصطلاحية، المقصود يعني رجعوا عن أهل البيت من شدة الخوف، ارتدوا بعد الحسين صلوات الله عليه إلا أربعة: تصوير علما، تصوير لتفرق الناس عن زين العابدين سلام الله عليه، وإلا هي حالة الثورة كانت تلتهب في نفوس الناس ضد الأمويين. صارت ثورة في الكوفة، ثورة عبد الله بن عفيف الأجدي، تلتها ثورة التوابين، ثورة المختار، ثورة زيد الشهيد، ثورات وثورات. ولكن لشدة الإرهاب والبطش يقول لم يبق معه إلا أربعة. من الأربعة يحيى ابن أم الطويل رحمه الله تعالى، عبد الصالح الذي استدعاه الحجاج أيام عبد الملك بن مروان وقال له ألا تشتم عليا صلوات الله عليه، فقال له الموت أهون من ذلك، أبى عليه، قال أقتلك، قال لو قتلتني 70 مرة لما شتمت سيدي ومولاي علي عليه السلام، فأمر به فقطعت يداه ورجلاه ثم عذبوه ومات تحت التعذيب يحيى ابن أم الطويل رحمة الله عليه من العباد أصحاب الإمام السجاد سلام الله عليه. هذا نفسه يقولون كان يقف بالكناسة، كناسة كان من جملة الميادين الرئيسية، ميدان يعرف بالكناسة بالكوفة، ميدان مهم جدا، كان الدولة إذا تعدم واحد تنفذ به حكم الإعدام يجيبوه نصبوه وين؟ بالكناسة. كان يوقف بالكناسة التجمع الضخم ويصيح أيها الناس من شتم عليا فعليه لعنة الله، يشتم علي، كان يلعن من يشتم عليا، ويقرأ أحاديث في فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه ويبلغ رغم قسوة الظروف، لعلمه أن في ذلك حفظا لبيضة المذهب الحق، لبيضة الدين الحق. هكذا وصلنا المذهب أيها السادة، عقائد المذهب هكذا وصلت إلينا، مبادئنا هكذا وصلت إلينا بهذه الدماء. انظر صاحب أمير المؤمنين، قادم أمير المؤمنين سلام الله عليه، استدعي الحجاج يقول له ألا تبرأ من دين علي، قال هات دين خير من دينه، عندك دين أحسن من دينه، دين من دليل بالفعل، ترى سؤال محرج، دين من؟ دين يزيد الخمار القمار، دين معاوية الذي يقول ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا، دين من؟ قال هات دين خير من دينه، دين من يقول إن لي شيطانا يعتريني، دين من؟ قال أنا أتبع دين من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي، أنا مع هذا الرجل. قال إذن لأصلينك نارا تلظى، قال أنت أولى بها مني صليا، فاصنع ما أنت صانع واقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وضربوا عنقه رضوان الله عليه وأضراب هؤلاء. يقول قنبر ويحيى ابن أم الطويل وجابر الأنصاري زين وجبير حسب الرواية ابن مطعم رحمة الله عليهم أجمعين، هالأربعة كان يراودون يعني يترددون على بيت الإمام، وإلا خلت الديار ذيك الوجوه اللي كانت تحضر وإذا بها عند الشدة كل من ضم راسه وبلي نعم وجلس في بيته ويتبين الحقائق أين عند الشدة. قسم في سبيل مجاملة في سبيل صداقة يضرب دينه وعقيدة عرض الجدار، وما ظنك إذا كان صوت الإرهاب على رؤوسهم؟ بالي نعم، نسأل الله حسن العاقبة. ما ندري احنا أيامنا باردة، ما ابتلينا بمعاشرة الأئمة ومعاصرة الأئمة، لو مبتلين كان تتكشف معادنا ويا من نصير، الله العالم. اي بلي ما مبتلين سوى ذكر فقط، وإلا لو معايشين ذيك الظروف، وسيظهر صاحب الأمر ويكشف معادننا. كم منا ثابت على قوله وكم منا صادق في قوله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الإمام السجاد سلام الله عليه إذن ما سمي بزين العباد والعابدين عبثا، اجتمعت فيه هذه العناصر مضافا إلى كثرة عبادته. هذه النقطة الخامسة. قسم لما يقيم هذا اللقب لزين العابدين يتوجه فقط للنقطة الخامسة، يقول سموه زي العابدين لكثرة صلاته قيامه، صحيح كثيرة صلاته لكن ما سمي بهذا زين العابدين، إنما سمي زين العابدين للعناصر الأخرى، الشروط الأخرى، القلب المتكهرب بالله المفعم بحب الله، الفكر المنشد إلى الله، فكر ساعة خير من عبادة سنة أو 60 سنة، فكرهم مرتبط بالله، ذكرهم بالله، قلبهم بالله، جوارحهم مرتبطة بالله عز وجل، يتكلم يراقب الله، يتصرف يراقب الله، هؤلاء زين العباد وزين العباد صلوات الله عليه. نعم، كثرة عبادته في عين الوقت سمة بارزة فيه، فقد روي عنها أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وروي عنه أنه كان ربما يختم القرآن الكريم في اليوم والليلة على ما ينقل بعضهم أو في فترة وجيزة. وهذا الموضوع من الموضوعات التي كثر فيها اللغط، ولهذا أرغب أن أبحثه بنحو من الإيجاز. افتحوا لي أذهانكم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. ابن تيمية حمل حملة شرسة على هذه المعاني، واتهم الشيعة بالبدعة، وقال أنه هذا شيء لم يأتي عن النبي، صلاة 1000 ركعة في اليوم والليلة، يقول هذا بدعة وخلاف السنة، ثابت عنا أنه كان يصلي 13 ركعة فقط إلى آخر كلامه. الواقع لما ترجع للصحيحين مسلم والبخاري تجد عكس ذلك، وبقية صحاح المسلمين تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، رواية تتورم قدماه، وكان يقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكان هو القائل الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل، أو خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. ثم نفسهم رووا في كرامات أوليائهم وفي تراجم أوليائهم وأئمتهم، رووا أكثر مما يروى عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن ما حد يعترض. مثلا يقولون أنه أبو حنيفة مر على جماعة من النساء وهن يتحدثن، هو يقول كان يصلي باليوم والليلة 300 ركعة، سمع امرأة تقول للثانية هذا رجل يصلي باليوم والليلة 500، يقول فأخذت أصلي 500، يعني من باب من ظن فيك خيرا فصدق ظنه. زين، يقول بعد كم يوم مر على صبية يلعبون، واحد التفت للثاني شوف شلون مرتبيها، قال له هذا رجل يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة، يقول فأخذت أصلي باليوم والليلة 1000 ركعة. هذه ذكروا ما حد يقول هاي بدعة، شو توصل زي العابدين يصير بدعة، مش معنى تحكي هذا غريب يا بابا. مثلا مر الهمداني يقولون كان يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة. مثلا رابع العدوية المعروفة يقولون كان يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة. ختمة القرآن تجد بها عجائب، نقلون عن عثمان يقول أنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة ليلا. نعم، هذه ذكروا في تراجم، ما يحتاج لك مصادر. نعم، ارجع لكتب المناقب تجد مبثوثا. مثلا يذكرون أيضا في باب آخرين لما يمرون أفرض مثلا بالبخاري، يقول البخاري كان أيضا يختم القرآن كل يوم، كل يوم العبارة بالنسبة إلى عثمان يقول كل ليلة، بالليلة فقط، أما هذا فقط باليوم، الظاهر باليوم بياض نهار. زين، أفرض ليل ونهار مثلا، يعني على كل حال بالنتيجة فترة وجيزة. بعد أكثر من هذا يروي البخاري عن أبي هريرة يقول سمعت الرسول، وحاشا الرسول أن يصدر عنه ذلك، يقول كان داود إذا أراد، داود النبي عليه السلام إذا أراد أن يسرج له، يسرج له على راحلته مثلا، كان إذا أراد أن يسرج له يأمرهم بأن يسرجوا له ثم يختم القرآن قبل أن يركب، يعني أثناء ما يسرجون السرج هو ماذا يختم القرآن. أنا ماذا، أولا هو ذاك اليوم ما كان قرآن، كان موجود، رواية موجودة بالصحيح البخاري، كان زبور داود، قد واحد يغض النظر يقول ما يخالف، المقصود بالقرآن يعني الكتاب مثلا، يعني إذا واحد يتسامح يغض النظر، مقصود يعني الزبور بالقرآن، بس بهالفترة فترة الإسراج يقرأ القرآن كل مثلا، على كل حال محل تأمل. يمر ابن حجر العسقلاني، ترديد مني إما العسقلاني وإما القسطلاني، اثنينهم شرحوا صحيح البخاري، إما القسطلاني وإما العسقلاني يشرح صحيح البخاري يدافع عن هذه القضية، يقول مو عجيب هذا من باب طي الزمان، مثل ما عندنا طي المكان قسم تطوى لهم الأرض، هذا من باب طي الزمان، كل طي الزمان بس روايات أبو هريرة تعالجوها طي الزمان، وليش زي العابدين ما يطوى له الزمان، ما أدري الحساب على الله. يعني أنت تجد في الواقع مفارقات عجيبة، مفارقات عجيبة. ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بعطرتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدل، أكان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم؟ هذا الجزاء الذي جزوا به أهل البيت، كذبوا فضائلهم مظالمهم مناقبهم درجاتهم، زين عدوا عليهم، كان يقولهم بأبي وأمي لأهل الكوفة ناشدتكم الله، أما دعوتم أبي الحسين صلوات الله عليه كاتبتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة ثم عدوتم عليه فقتلتموه؟ يسألهم الإمام سلام الله عليه، الجواب كلنا حرب لحربك سلم لسلمك، لنأخذن يزيد ونبرأ إلى الله وإليك ممن ظلمك وظلمنا. قال لهم الإمام كلا ورب الراقصات، الجمال تسعى بين الصفا والمروة، إن الجرح لما يندمل، بعد إلى الآن ما اندم الجرح كربلاء، أتريدون أن تأتوا إليك ما أتيتم إلى أبي من قبل، خدعوني كما خدعتم أبي؟ والإمام ما خدع الحسين سلام الله عليه، لكن كلمة تقال، بمعنى أنهم أظهروا خلاف الواقع وأنهم أبطنوا خلاف الظاهر، وإلا الحسين وعارف بمصيره من الأول، قال كأني بأوصاله هذه تقطعها. نعم، كان هو يعلم بأبي وأمي بمصرعه، يقول أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قال؟ كلا ورب الراقصات إن الجرح لما يندمل. وأي جرح كان يعاني منه صلوات الله وسلامه عليه؟ الله أكبر. دخلوا على الإمام بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، شبث من جانب وشمر ابن دلجوشن من جانب، شمر سل السيف ليضرب عنق الإمام سلام الله عليه، زينب صاحت ناحت ما نفع، شافت لا حيلة إلا أن تلقي بنفسها على الإمام، دبت روح عليه، قالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. التفت شبث ابن ربعي إلى شمر قال ما رأيت مقالا أسوأ من مقالك، إنه عليل مريض، دفع الله، الله يريد يدفع على كل حال، لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليهم. اللهم صل على محمد. النتيجة دفع الله عنه القاتل بعمته زينب عليها السلام، لكن بعد أن انتهبوا نطعة مصلاه الذي يصلي عليه أوجعوه ضربا بسياطهم. بهذا يقول المرحوم سيد جعفر كانت عيادته منهم سياطهم، وفي كعوب القنا قالوا البقاء لك يا جروه، فانتهبوا النطع المعد له وأوطأوا جسمه السعدان والحسك يا ويلي بس العليل الظل شريدة الشريدة يصفج وسفيح سين بيدة يا ويقول ابو يا يا مريدة. لم يكتف الظالمون بذلك حتى وضعوا الأغلال والجامعة في عنق إمامنا زين العابدين عليه السلام، وبهذا الحال سيق أسيرا إلى ابن زياد وإلى يزيد، عليكم إجبال من الهضم مرت، عليكم يا هالبيئة المجد راحت، عليكم قيد وجامع برقبت، عليكم اي عليكم بهالحال ودخل ديوانها نميه. وهكذا واصل الامام مسيرة الالايام من كربلاء فالكوفة الى الشام، وكان يسأل ايها اشد عليك، فيقول الشام الشام الشام ثلاث مرات. يا يا يا يا وهكذا تركت السياط والأغلال والحبال أثرا في جسد مولانا زين العابدين، بحيث أن إمامنا لما قضى نحبه الشريف وكان الإمام الباقر يباشر التغسيل، إذ تأخر جانبا عن الغسل قال له جابر سيدي ما الخبر؟ قال يا جابر لقد رأيت آثار الجامعة والأغلال في بدن والدي. الباقر الباقر ويا جابر من تلاقيه يقل له يقل له هل بواشي على فراقه، يقل له لا يا جابر شفيت ساقه به الحبل من القيد والسيم وله فتاه لزين العابدين. لقا فرج عنا يا الله بحوائجنا شاف مرضانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا اقض حوائجنا لا سيما المعينة، شافي مرضانا لا سيما المنظورين، ادفع اللهم كل بلاء ومكروه عنا وعن جميع المكروبين والممتحنين من المؤمنين والمؤمنات. من أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد، ورد كيده إلى نحره. بجاه مولانا زين العابدين وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، وبلغ اللهم أموات الجميع لا سيما نعم لا سيما أموات المؤسسين. نهدي ثواب الفاتحة. وصلوا على محمد وآل محمد.